له. نعم. هذه حقيقة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى أو منا من الله على سيدنا سليمان. بلا شك بلا. نعم. صدق. بناء على دعوته. طبعا. ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. وهذا هذه لم تؤتى لا لأحد من قبل ولا لمن بعد. سيدنا سليمان الوحيد اللي سخر له الشياطين والرجال. هذا المنطق يعني العجيب. نعم. سبحان الله. هل هنالك لنا أن نسأل عن الحكمة؟ لا الله الله يعني سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء في الوقت الذي يشاء وليس لنا أن نسأل لماذا أعطى وكم أعطى ولمن أعطى لكن هذا عطاؤنا كما قال ربنا هذا عطاء الله فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاء الله لخلقه يعطي هذا حلما يعطي هذا علما يعطي هذا مالا نبي من الأنبياء سيدنا زكريا اشتغل نجار سيدنا سليمان اشتغل ملك سيدنا داود يلين البتاع سيدنا موسى يشتغل يعني سبحان الله مقاتل من الدرجة الأولى راعي غنم الأول ثم سيدنا عيسى يشتغل حكيم ودود لطيف سيدنا محمد يجمع هذا كله سبحان الله سيدنا نوح يشتغل صبور سيدنا أيوب يشتغل صحيح ومريض قصة يعني شوف لو وضحنا ومكثنا طوال حياة نوضح صفوة الصفوة لنقتبس من آثارهم ومن أنوارهم والله لصالح حال الأمة في بعد هذه الآية بآية أخرى وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب نعم. يعني هذا في الدنيا فما بال الآخرة لا زلفة دنيا وآخرة وحسن مآب في الدنيا والآخرة لأنه لما كان له الزلفة في الدنيا كان له حسن مآب في الآخرة لأن الآخر عبارة عن إيه حصاد الدنيا حصاد الدنيا خلاص الدنيا عرض حاضر عرض زائد يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل نعم ونعم بالله نشرب مع فضلاتكم وآخر حلقة في سيدنا سليمان والجن بارك والجن توكل على الله بإذن الله إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نبحر مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع سيدنا سليمان والجن وما هم الصافنات الجياد وكيف سخر الجن لسليمان وهل لنا كبشر أن نسخر الجن أو نتعامل مع الجن أو نتزوج من الجن هل الجن يتشكلون في حياتنا أم كل هذا أضغاث وأحلام ووساوس لا أساس لها من الصحة إلا في أوهام المزورين والمدلسين في تاريخ الشريعة الإسلامية وفي تاريخنا الحاضر وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضرتكم مع بساطة البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة هذا البرنامج برعاية مصرف الشارقة الإسلامي مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى وندلف الحوار مباشره ماذا عن الصافنات الجياد التي ذكرت في القران الكريم احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد الصلاه والسلام كان يبدو ان من اكثر القوات المسلحه او افرع القوات المسلحه لدى نبي الله سليمان كان سلاح الفرسان المدرعات حاليا يعني بالضبط سلاح الفرسان ده سلاح خطير يعني سلاح صحيح. من الاسلحه الجميله لان ابي كان في سلاح الفرسان في ما شاء الله ما شاء الله هذا بفضل في الخمسينيات عليه فسلاح الفرسان هذا لا يستغني عنه الجيش ابدا سبحان الله الجيوش حتى العالميه سبحان الله يعني كان في هناك خبير في الحرب العالميه الاولى بلغ اظن من العمر 85 او 90 سنه روسي كان يستفاد به في الستينات ايام خروتشوف في الجيش الروسي مثلا يعني الله. كمثال مهم جدا هذا السلاح صحيح المهم يبدو ان من اكثر الفرسان قديما هو المدرعات حاليا انا لست خبيرا في الاستراتيجيه العسكريه إذا كان يعني عندك معلومه انا كنت ضابطا طيب خلاص انا طبعا طيب. وانت ضابط الان الايقاع في الحوار وسبحان الله بارك الله فيك قضية عرض الصافنات الجياد أولا الصافن الفرس الصافن هو الذي يرفع قدمه هكذا عن الأرض وهو واقف يعني يقف على ثلاثة أرجل ويثني رجله الرابعة هكذا الأمامية فهذا دليل على أن هذا من كرائم سلالات الخيول سبحان الله يعني دي لأن الخيول المنسبة لها هذا الشكل الجميل فالصافنات الجياد هذا الصافن سبحان الله العظيم الذي يرفع قدمه يعني هكذا يقف على ثلاثة ويرفع الرابعة. لكن هناك عندنا في الفقه الصافد. الصافد أيوة بالدال. الصافد هو الذي يجمع رجليه بجوار بعضهما البعض ويقف وضع انتباه كما تقولون كنت تقولون أنتم في القوات العسكرية انتباه يقف يضع جوار سبحان الله. صحيح. هذا ليس من الفقه أن يصلي الرجل هكذا، وإنما يصلي ورجليه ورجلاه متباعدتان تباعد كتفيه، هذا من الفقه. سبحان الله العظيم. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دلائل فقه الرجل أن يوسع بين قدميه، لكن المرأة تضم بين قدميها. هذا فقه المرأة. هذا فقه المرأة، فقه الرجل أن يوسع بين قدميه. حتى أنتم في العسكرية عندما تقول للعسكر استرح ماذا أصنع؟ يوسع بين قدميه مسافة الكتفين فعلا. نحن نريد في الصلاة استرح، لأنك لن تستريح من عناء الدنيا إلا بالصلاة. الله يعني أكبر. يعني هذه حتى الصلاة الأقاويل والأفعال التي فيها مريحة للإنسان ليست صعبة. جميل ما شاء الله. فأنت عندما تكون يعني يكره للمسلم أن يصلي وهو صافد القدمين. خلاص؟ نعم. طيب. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. دخل المفسرون في أقاويل عجيبة. أن لما عرض عليه الجيش أو القوات سلاح الفرسان عطلته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. دخلت الشمس واصفرت ودخل المغرب. أولا الله أعلم هل هناك كان في صلوات خمس أيام سيدنا سليمان أم لا. هذه من أقاويل أو من ادعاءات الإسرائيليات التي دست في كتب التفاسير. سيدي ما فيها نص صريح؟ ليس فيها نص لهم صلاة أو صلاة كيف؟ لم يرد. لا نعلم عنها. كان هناك عبادة وخلاص سبحان الله. زي ما كان يسأل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنوات الأولى من البعثة. كان يصلي. كان يصلي. كيف كان يصلي؟ كان يصلي الصلاة الإبراهيمية. ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ وقال أن صلاة إما ليس فيها قراءة أو فيها قراءة وليس فيها ركوع وسجود أو خلاف في الأقوال. لكن نحن نسأل الآن الدين لما قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال صلوا كما رأيتم أن يصلي خذوا عني مناسككم. فلا يأتي يعني صاحب عقل ويضع في الثوابت، لأن عندنا في الشريعة ثوابت ومتغيرات. عند الثوابت ننصت وننفذ، وعند المتغيرات يأتي العلماء الذين معهم أدوات الاجتهاد اللي هو مساحة المباح والمعمول به والمجتهد فيه. هذه يعني مهمة العلماء في كل عصر. استطراد جانبي. نعم. فضلت قلت معهم أدوات الاجتهاد. نعم. ليس من كل فرد مسلم أن يجتهد. لا. للاجتهاد ضوابط. للاجتهاد ضوابط. هذه الضوابط تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، بعلوم من علم الحديث، يعلم أصول الفقه، يعلم من الفقه المقارن، يعلم اللغة العربية بقواعدها من نحو وصرف وبلاغة، يعرف تاريخ أسباب النزول والبيئة التي أقلت فيها الفتية والمحكم المحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ. سبحان الله متى يضع لا يضع المفصل مكان المحكم المفصل سبحان الله. فكل هذه أدوات للاجتهاد. فلما يكون بهذا المنطق له أن يجتهد. أما كل من هب ودب يتكلم في القرآن ويقول لا لا لا أرقام كذا دلالتها كذا ورقم كذا دلالتها كذا، هذا يجب أن ندخل على كتاب الله وليس عندنا نظريات مسبقة. نعم. يعني في ضوابط للمسألة. نعم. وبعدين يا أخي نترك أهل العلم والدعوة، يعني هل لي أنا وأنت ندخل الآن غرفة العمليات ونقول لجراح القلب لا لا لا لا إياك أن تفتح في هذا المكان، لا أدخل شمال ناحية أنت قضيت على المريض صح ولا لا؟ صحيح. قضيت على المريض. نعم. إذا تدخل من غير الدعاء الربانيين ومن غير العلماء المربين ومن غير الفقهاء المعروفين أحد من خارجهم ليصلح لهم فقل على الدين السلام. الله أكبر. طبعا أنت الآن كبار الدعاء يقيمون عارف زي بعض وما يا ريت يا سيدي. وإحنا مش من كبار الحمد لله. أنا مش من الكبار. أنا الحمد لله رب العالمين. أنا من صغار الصغار الحمد لله. يعني الحمد لله الله يرضى عليك. هذا خطأ يعني. لا لا طبيعي. لا شوف يا أخي العجيب عندما يبني المهندس مبنى لا نتدخل فيه، عندما يكتب الطبيب ويصرف دواء لا نتدخل فيه، عندما يأتي عالم الفارماكولوجي وعالم الأدوية ويكتب مركب معين لا نتدخل فيه لأنه عالم بهذا المرض. طب يا أخي أنا عندي نص وعندي أدوات تأويله وتفسيره يعني أعرف أنا الأمر فيه سعة. طب سعة هو أنا في الدين يعني ما بيجهد إلا في الدين. الكلام بتاع يعني يعني اذا كان في الطب وفي الاقتصاد له خبراء اليس للدين خبراء؟ بلى. طيب خلاص سبحان الله. صحيح. العالم هو الذين يستنبطونه منهم الاستنباط استنباط الاحكام بقواعد. صحيح. طيب. اذا ما كان معلوم صلاة سيدنا سليمان؟ لا لا لا كان. عرض عليه بالعشي الصافنات الجيهة. العشي يعني العشي يعني. وقت العشي ما بعد الايه ما بعد العصر. نعم. خلاص في نعم. في دخول المغرب خلاص. فلما اراد ان يعيد العرض مره اخرى يبدو ان في جزء لم يركز انتباهه في المساله في قضيه العرض. قال ردوه علي ردوا العرض مره انا اريد العرض مره اخرى اريد ان يتيقن من مسألة معينة. ردوها ردوا علي. الخيول مرة أخرى بفرسانها. ردوها للخيول. ردوها علي. رجعوا العرض مرة أخرى. ردوها علي. حتى توارد بالحجاب. توارد الخيول في اسطبلاتها. استمتع. إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. إني ماذا حب أنا؟ إني أحببت حب الخير. أنا أحب هذه الخيول وهذا العرض وهذا الخير. هذا الحب ناتج عن حبي للخير من عند الله سبحانه وتعالى. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. مش أفضل. أحببته عن ذكر ربي. لا ناتج هذا الحب من ذكر الله. لأن هذا الحب جزء من ذكر الله. لم يشغله يعني عن ذكر الله. أنا أخذت هذه عن تلك. لا القضية إيه؟ القضية أنني إني أحببت حب الخير. هذا الحب. أيوة. ها أخذته ها عن إيه؟ عن ذكر لله سبحانه وتعالى. بس. عن ذكر الله هذا يعني سبحانه بس. بس يعني يعني يعني هذا الحب فرع من فروع ذكر الله. يعني إذن المقاتل ذاكر لله والطبيب في المستشفى ذاكر لله والمذيع أمام الشاشة ذاكر لله والمدرس في المدرسة ذاكر لله عن إيه؟ عن هذا يعني هذا الخير من ذكر الله فرع من هذا الذكر مش عن لم تشغله عن ذكر الله لم تذهب به بعيدا عن ذكر الله لا مش القرآن والدليل معذرة والدليل ردوها علي. طيب. يعني هو أحبها فشغلته عن ذكر الله فقال ردوها علي. لا استغفر الله بالعكس لو كانت شغلته ولو للحظة تؤخره عن الصلاة مثلا عن العبادة لا صبر أقول لها لو كانت شغلته عن ذكر الله لما رده إيه وعايز يستمر الغفلة يعني جميل حاشاه نبي الله سليمان لا هو أنا أحب الخير هذا أحب الخير وهي الخيل معقود بنواصيها الخير فإني أحببت وهكذا قال صلى الله عليه وسلم حتى علفها في ثواب في ميزان حسنات صاحبها علف الخير سبحان الله وجدت تعرفه أتقل سبحان الله وأنت لما تجد الفرس كده تشعر بالعز صحيح له خيلاء الله أكبر مش المتنبي يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يسار إلى الطعاني أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان تتركوا الظل الظليل الجميل ده وبعدين تروحوا تودونا للحرب نقطة يا أخي أبوكم آدم أنتم فيكم وراثة تحبوا تتركوا الجنات ويروحوا في المشاكل سن المعاصي صحيح حتى الحصان بيشتمنا إني أحببت حب الخير عن ذكر ناتج هذا الحب عن ذكر الله سبحانه حتى توارد دخلت الإسطبلات بالحجاب نعم هم الناس المفسرين يقول لك إيه ده هي توارد بالحجاب اللي هي الشمس فالمغرب غرب قال ردوها علي هكذا تقول لا. الأكاذيب ها فطفق مسحا بالسوق والآن جاب السيف وقعد يقطع رقابها هذا كلام يعني يخص واحد غير طبيعي واحد يقتل الخيول التي يحارب عليها موجود هذا الكلام للأسف الشديد لأنها شغلته لا. هذه ما شغلته هو إنسان قائد ملك نبي رسول سبحان الله القادر عام القوات المسلحة يعيد عرض الجيش مرة أخرى عرض سلاح الفرسان مرة أخرى حتى توارد بالحجاب حتى دخلت الخيول إسطبلاتها بس هذا القدم إيه بالشمس ردوها علي فطافق مسحا بالسوق الفارس لما يدل الفارس يعمل في إيه يمسح على رقبته فطافق مسحا بالسوق مش مسحا بالسيوف إيه هذا هم فهموا مسح يعني ضربة لا لا, لا لا لا هذا كلام يا أخي فطافق مسحا بالسوق والأعماق سبحان الله كده سبحان الله العظيم هكذا بس باب التدليل للفرس انه لما احسنت الخيول عرضها امامه طفق مسحا يدللها اليست هذه بفتنه ما هي يعني الخيول لا فتنة ده بيستخدمها في فتح بلاد الله لدخول الناس في في في, في دين الله، هو بيستخدمها منظرة. لا بس هذه قصة الصافنات الجياد بإيجاز عشان ننتقل لغيرها. نعم سليم. ولا عايز شيء تاني يعني ظهر في أفق فتنة سليمان. ففيما فتن ما لا فتنة سليمان قضية أن مش عارف خدوا الخاتم بتاعه والقوه في بقاع البحر وبتلعته سمكة. ده واحد يقول لك يا ابني قصاص قاعد على قهوة من القهاوي وخبرك انت وعد يعمل بتاعه ودس في الكتب. انا سبحان الله هذا ما معقول ابن كثير يقول هذا ولا غير. هؤلاء علماء فضلاء ومفسرون كبار. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسد. فهذه هذا مرض جاء لسيدنا سليمان والانبياء يمرضون. مرض سيدنا سليمان. كان يجلس على الكرسي كانه جسد يعني بلا حراك من شده الالم والتعب. سبحان الله. هم قالوا واحد يشبهه ودخل على زوجته ولم يدخل على زوجي ويأخذ منها الخاتم ويخرج على الكرسي ويدير حركة الجن مكانه. يا رجل يا مؤمن ملك شد الله ملكه وأتاه الحكمة وأتاه فصل الخطاب وسخر معه الريح والجن. أنت لو عندك سكرتير مدير مكتب نصح شوية لا يصل إليك شر نتيجة أنه هو يمنعك عن إيه يعني تبقى أنت جنبه ويرد على التلفون لا مش موجود. لا الباشا مش موجود. لا مش موجود. شاورا مش موجود يعني مش موجود على كركوك هذا مش موجود. ولك وانا كذب في المعارض المندوحة طلع عن الكذب. ربنا يعين السكرتارية والادارة التي تكذب. يعني مسألة السلام احنا مش عايزين نعقد لهم المسائل يعني. لكن يعني هل تتصور ان احد يأتي ليأخذ هذا النبي الملك الرسول ويجلس مكانه ويفتن كل هؤلاء الجنود. كلام يعني هذا كلام غير وارد. هي فتنة تعرض لها سيدنا سليمان بالابتلاء بالمرض ثم اناب افاق يعني عاد الى صحته وعاد الى طبيعته وعاد يدير المملكه كما هي بس بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ادم فتن وهو في هذه الحاله من السلطان والعز والقوه. دي قصه العبد يا ابن العبد عبد والرب رب ونعم بالله. سبحان الله. عشان احيانا الانسان برضه مع العز والملك يظن ان ايه يعني عبد الملك بن مروان يقف كده وكان عنده 21 سنه يقف امام المراه يقول ايه انا الملك الشاب نعم الملك لو يدوم. جاريته جنبه قالت لو دامت لمن قبلك لما وصلت اليك ولو دامت لك لن تصل الى غيرك وبما انها ما دامت لغيرك فوصلت اليك فلن تدوم لك وسوف تصل الى غيرك. حكمه بالغه. بس خلاص تمام صحيح تمام. ايات اي القران الكريم تصور موت سيدنا سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. نعم. طيب على الموت مسألة الأجل وموت سيدنا سليمان. أولا كل حي سوف يموت. كل نفس ذائقة الموت. إنك ميت وإنهم ميتون. طيب العبرة فيما إشمعنى موت سليمان بالذات يعني ما كل الأنبياء ماتوا ربما ما ذكر عن كثير من الأنبياء والرسل في القرآن أنهم ماتوا. صحيح. لماذا ذكرت قصة موت سليمان؟ نعم. اولا هو جلس على كرسيه هكذا والنبي الوحيد الذي ذكرت قصه موته بالقران تمام بالضبط حتى يعني ابو داود ما ذكر حتى لما تفتح التوراه وتجد قصه موت سيدنا موسى تجد المؤلف اللي حرف التوراه ما خد باله ما اذا كنت كذوبا فكن ذكورا لازم خد بالك صح يقول ايه وعاش موسى 120 عاما ثم مات ودفن هناك التوراه دي نازله على من على سيدنا موسى عمر ثم مات موسى ازاي المهم يعني انت لما تقرا الله هل هذا كتاب يعني الانسان لازم يقرا وتدبر المهم هذه ليست دعوه لقراءه التوراه لان سيدنا نحن ممنوعون من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه لما راى في يدي ورقه اتتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي محمد والذي نفس محمد بيده لو كان اخي موسى ما حيا ما وسعه الا ان يتبعني لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. فالعلماء متخصصون في الدراسات يجوز لهم ان يقرأوا الكتب الاخرى بعدما يلم بمصادر الشرع الاسلاميه ويقف على ارض صلبه وخلفيه علميه واضح يقرا ما يشاء خلاص اخذ المناعه لكن اروح اقرا المهم. فسيدنا سليمان مات ايه قصه موته؟ نعم. هو ظل ميتا على كرسيه وتدار حركه المملكه والكل يظن ويقن أنه على قيد الحياة. كيف تدار؟ نعم. كيف تدار؟ لأنه هو في نظام معين على مدى سنوات طويلة كل يوم في واجبات تعمل وهو لا يتكلم خلاص كله سبحان الله بس ما عاد يصدر اوامر. لا لا لا خلاص بس المهم هم فهموا عملهم على خلاص كل واحد يعمل عمله كل يوم عامل زي الايه زي الدم وضخ الدم وعمل بدون انت بدون تدخل حركه لا اراديه. فسبحان الله هذا دليل على ان الجن لا تعرف لا الغيب ولا غير الغيب الا بما اذن الله لها. هذه اول واحده. ده مش غيب ولكنه واقع. ده امامه موته واقع امامه تمام. لكن القضيه ايه؟ القضيه ان الجن ما علمت بموته امامه. اذا الجن لا تعرف شيء صح من باب اولى لا تعلم الغيب. يعني كانوا يسترقون السمع. ده من كم احنا نيجي الكلام بعد كده سنه. لكن يداعبني موضوع الجن طيب. يعني قضيه انه هو جالس على الكرسي والجن التي نظن نحن كبشر او كانس يعني انهم يعرفون اشياء خارقه ما عرفوا ان نبي الله سليمان قد فارقته الحياه وقد صار في عداد الاموات. ما دلهم على ما فضل مرتكع على العصا وشؤون المملكه تدار كلها. الشياطين كل بناء وغوات يعملوا المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراسيات والطير مظلله وكل المملكه شغاله بقى ما لا احد يتاخر وهو ميت. اول ما الارض شوف الملك ده كله دبه الارض هذه الارض سوسه تدخل في العصا تاكل العصا العصا يصيبها ايه السوس فتنكسر خر على وجهه. فلما خر تبينت الجن. ايوه هل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا. الله الله احنا كل ده كله قدرنا صور ان هو عذاب لانه ايه لان كان محكوم سبحان كانوا محكومين وكانوا ايه قضيه ان الجن يعمل والعذاب المهين العذاب المهين لانه بيذللهم ويسخر انزل تحت في قاع البحر هات لي كذا انا عايز الان اصداف انا عايز مرجان اصطاد سمكه. كيف كان يسيطر على الجن؟ يسيطر بامر الله. فاذا انزاغ منهم احد يقول له احترق يحترق بكلمه فيخاف الباقي اضرب المربوط يخاف السايب بكلمه واحده كلمه واحده كذا ياتمر ان يعني عصى الجن اول ما الجن يمتنع احترق امام الباقين فالكل يخاف. هل ورد اثر فضلاتكم في الفتره التي مات فيها الى ان خر على وجهه؟ لا لم انما وانما ثبت لنا ان واضح انها فتره طويله يعني. طبعا يقال دبت الارض تاكل من يعني كثيرا يقال عام كامل يقال لم يعني لم يتعفن لم يتغير جسده. لا انبياء الله لا يتعفنون يتحلل جسده ولا يتحللون. لا او الانبياء والشهداء سبحان الله نعم والعلماء الربانيون الله عز وجل منع الأرض أن تأكل أجساده سبحان الله. ولقد كان مسيل الأمطار في شهداء في مقابر أحد وشهداء أحد فأراد الصحابة نقل بقية الرفات بعض الصحابة بعيدا عن مسيل الوادي فضرب أحدهم بفأسه وهو لا يدري أن هذا قبر يعني بيضرب بفأسه عشان يبحثوا عن ينبش فجاء الفأس في قدم الحمزة رضي الله عنه فسال دما. الله أكبر هذه معروفة بدمه هكذا يعني أنا, أنا, أنا, أنا تصديقي لها أكثر من تكذيبي لها لأن الشهداء منع الله عز وجل أن لم نقرب ربنا أحياء عند ربهم صحيح أحياء وذلك لما جعفر الطيار لما قطعت يده اليمنى يطير وقطعت يده اليمنى فحمل الراية باليسرى فقطعت يده اليسرى فحمل الراية بعضديه فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمئن صفية عمته قال يا صفية يا عمة محمد إن الله أبدل جعفر بجناحين أراه الآن يطير من شجرة إلى شجرة وذلك سمي جعفر الطيار. يعني فترة موت سليمان طويلة وجسمه لم يتغير لا كما هو ليه؟ لك أن تسأل لماذا يعني مش أنا عندي مش بيبنوا البناء قوالب الطوب هذه في طوب لبن وفي طوب دخل في القمينة فأحرق فصار طوب أحمر صح؟ نعم طيب جبنا القالبين تمام وضعناهم في الماء القالب الأول يحصل له إيه؟ اللبن يذوب يتحول طينه ويذوب خلاص تمام والقالب الأحمر كما يشتد صلابه الله يرضى عليك وزي قال لك ايه بعد ما تعمل مسلح والطوب اعمله مي تمام طيب. هذان القالبان من الطوب او هاتان اللبنتان لبنه المسلم العادي اللي ماشي على سطر وسيب سطر ف فما لم يتعب لله في الدنيا ولم يحترق بنيران الابتلاء ولا التعذيب ولا اغتياب الناس له ولا خوض الناس في عرضه فتحلل. أما الآخر فقد ابتلي وامتحن فصبر ودخل في الابتلاءات وأحرق بنيران الغيرة والحقد والحسد والضغط والضرب والتشريد وإلى آخره. فهكذا تمتنع الأرض أن تأكل جسده لأنه قدم جسده لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وهذا ما صنعه سيدنا سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يرون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه نهاية درامية تثبت أن الجن لا يعرفون من الحقائق شيئا إلا بما علمهم رب العباد عز وجل، فليست لهم قوة خارقة ولا غيره. جميل. وثبت الحلقة الماضية أن اللي عنده علم من الكتاب طلع أجدع منه، ولا طلع التاني عفريت وطلع عفريت خيبان، قال له أنا أجيب له لك على الظهر، قال له لا لا لا أنا أجيب لك قبل أن يرتد لك طرف. هذه يعني دليل على أن الموصول بالله كيف هو عند الله أقوى. وهذا هو الدرس المستفاد منه. بلا شك. لكن من هذه الدروس المستفادة وما لفت أنظرنا جميعا إلى قصة سيدنا سليمان اتصاله بالجن وتسخير الله تبارك وتعالى الجن لسليمان. هذه خصيصة. نحن الآن نسخر الجن. نعم. أنت تسخر الجن؟ أنا لا لا. يقال إنه فلان يسخر الجن. أنا أفكر نحن في التلفزيون يعني. يعني كبشر لا. ويقال إنه فلان الشيخ فلان يسخر الجن. الشيخ فلان يسخر الجن كيف؟ يعني أخذ ختم سيدنا سليمان الذي ألقي في البحر وأخرج من بطن سمكة وعليه عهود ومواثيق، المواثيق السليمانية. في حلقة السمك؟ لا ده في حلقة صفوة الصفوة. لا لا صفوة الصفوة فيش كلام ده بصراحة. من أين المواثيق التي أخذها سيدنا سليمان على الجن وتسخير الجن ومكتوب فيها كيف يسخر الجن؟ طب أنا أكلمك بالكلام ده. تصدق هذا الكلام أم تصدق كلام الله؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إيه رأيك ندخل ندلف على كلام الله عز وجل لنرى ماذا قال الله عن أحد عن فصيل من فصائل مخلوقاته وهي الجن. مش في سورة في القرآن اسمها سورة الجن؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. قبل أن ندلف للسورة. قبل ما تدلف. هناك أوصافهم مثلا يتشكل الجن مثلا؟ يا ابني من خلينا في كلام الله. أنت ليه أنت كلام يدار فضيلتك بين بطون الكتب. بطون؟ وهذه بطون، هذه بطون مشبوهة. فلان يتزوج من الجن. هذه بطون مشبوهة. خليك انت في كلام الله. ايه رايك ان احنا زمان في السنة الماضية في الوعد الحق مش توقفنا عند الكتاب وصحيح البخاري ومسلم؟ صحيح. تعرف الجن اقف بك عند الكتاب عند كتاب الله والبخاري ومسلم. ايه رايك؟ نعم الرأي. يعني لا قطعت علي طريقا طويلا لكن نريد ان نتعلم من فضيلتكم. هذا الكلام يقال في الكتب وموجود ومسطور، واناس كثر يذهبون الى اناس تتصل بالجن لحل اعمال وعمل حجاب وكذا وتيسير امور وتسهيل تعاملات وكذا وكذا وزيجات وطلاق وربط وعقد وفك الى هذه الامور كلها موجود. يقولون يتصلوا بالجن ويتحاورون مع الجن ويكلمون الجن ويتزوجون من الجن. طب رجاء صغير لو تعرف حد من هؤلاء مش ممكن يرسلوا على أولمرت ولا حد من دول يعني جن صغير كده. ما واحد بيقول لك انا طلعت الجن وكان طفل صغير عنده 118 سنه والله كان في حضانه كي جي 2 تقريبا عنده 118 سنه شيبسي. ده طفل ده طفل واخد بالك انت. فطبت قلت يا ابني ما تبعت الطفل ده على الراي بتاع اسرائيل يعني بس يوقف بس يعني ياخد بقيه الاسرائيليين يسيب فلسطين لاهلها ويسيب لها المزه وخلاص وخلاص مش بالجن يعمل اللي يعمله يعني. قلتك لا تؤمن باتصال البشر بالجن. انا ممكن انا اللي اعرفه اتصل بكتاب الله، انا موصول بكتاب الله، انا رجل صناعه صنعاني كتاب الله عز وجل. وحبركوش وشخبطوش ومهلبيل وشخبطوش. انت قلت اللي عندك؟ لا. وفي شمس وشمس المعارف الكبرى. يا ابني شمس المعارف الكبرى ايه ده اظلمت. طيب المهم شمس المجاهل الكبرى مش شمس، ظلام المجاهل الكبرى. ممكن ندخل على سوره الجن؟ اتفضل. تعالى اول السوره. قل يا محمد أوحي إلي. نعم. الله. يبقى إذن الرسول ما شافش لم يرى عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أنه استمع من الذي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى. عن طريق من؟ سيدنا جبريل. لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حلو كده أنت انضبطت معايا في العمل. الجملتين اللي ماضوا دول أنا أشيلهم من المضبط خلاص. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمعوا لمن؟ لسيدنا محمد عظيم الله يفتح عليه. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إيه اللي حصل؟ الجن كانوا يجوسوا في الأرض. نعم. ويطلعوا يسترقوا السمع في السماء. صحيح. نيل أرمسترونج آخر ما وصل له حط رجله على سطح القمر، بس القمر ده هنا تبعنا، ده بيننا وبينه كام ألف كيلومتر، ما فيش يعني مش عارف 39,000 ولا ما، حاجة بسيطة يعني، مشوار بسيط يعني بالنسبة للألف. لكن الجن كان يسترق السمع إلى السماوات، يصل إلى السماوات، يصل إلى حافة السماء الأولى على تحتها ويسترق السمع، يجي كلمة يسمع. هذه خصيصته، هذه خصيصته، هذه خصيصته. هو زي الله سبحانه وتعالى، هو زي الأثير. كيف هو عامل زي الأثير؟ عارف الأثير المنطلق يعني الموجات، وليس له جسد مثلا؟ لا لا لا، هو جسد. ماذا قرأت فضيلتكم في طبيعته؟ هو طبيعي الله عز وجل. انا وقف عند كتاب الله، انا رجل وقف عن اجي عند كتاب الله واخف. نعم. اول ما قاله الله هو الذي اصدقه، غير كلام الله او الحديث الصحيح، اي حديث مشكوك في امره، ضعيف غريب مش سبحان الله. يعني الجن يتشكل كلب قطه حمار حيوان انسان؟ انا اللي اعرفه انه خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فيه نار وفيه نور وفيه طين، احنا من الطين عشان نعرف نعيش، والجن من النار والملائكه من النور. هذا اللي اعرفه في كتاب الله، واجي لك الاحاديث الان. هذه طبيعته، هذه طبيعته، مخلوق صلتهم بالانس. نعم، صلتهم بالانس. هم طائفه غير مخلوقات زي زي زي اي مخلوقات، ولكن فيهم هنرى الان، هنرى الان صلتهم، هل لهم صله ام ليس له. طب ما افسح صدرك دقيقه، ما افسح صدرك. مدى تاثيرهم على بني البشر؟ ولا لهم اي تاثير. انا بس يربط ويطلق ويفك ويحل. هم المعوذتين دول شغلتهم ايه؟ ما هو الجن يدخل الانسان في حال سهوي عن ذكر الله. لا صبر، هيدخل فين ازاي يعني؟ يعني هو من النار يعني؟ وبعدين مقاليد الدنيا صارت بيد احد غير الله عز وجل؟ لا والعياذ بالله. ما شاء الله. خلينا، طب ايه رايك نخلص صوره الجن وبعدين اتكلم انت؟ اتفضل. ما ندردش يعني. لا وانا لا اتكلم مع فضيلتكم، اتفضل. اتفضل. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. اذا هي طائفه. نعم. المفسرين يقول لك النفر كم؟ النفر يقول لك يعني من فوق السبعه دون العشره، وبعد قليل يعني. قليل. نفر كانهم طائفه سبحان الله. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. هذا الكلام اوحى الله عن طريق جبريل للرسول، خلي بالك يا محمد ان في نفر سمعوك. وانهم امنوا. هل لها قصة محددة؟ كان لها قصة محددة. لا تمام تمام. هو الـ الـ الـ في يوم الطائف، كان في السنة 11 من البعثة، ماتت خديجة، مات أبو طالب، وانفردت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحت أروح للطائف، فذهب إلى الطائف بني عبد يليل، دول ابن عمرو، ثلاثة إخوة، ودول كانوا علية القوم. دعاهم فرفضوا. حتى واحد منهم قال والله لأمزقن أستار الكعبة إن كان كلامك صادقا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني قال له إن كنت نبيا فأنا لا أستطيع أن أرد عليه، وإن كنت كاذبا فلن أكلمك. يعني كده كده ما فيش كلام سبحان الله. وبل أخرجوا وقال لهم طيب لا تخبروا قريشا بما حدث. قالوا لا، قريش دي تجارتنا عندهم، ولا بد أن نخبرهم أن أنت جئتنا وكذبناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجوا عن حدود الشهامة العربية والخلق العرب المعروف، وأخرجوا صبيانهم وصاروا يضربون الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجارة، صبيان والسفهاء، وكان يرفع قدم يعني يصوبوا الحجر على القدم التي على الأرض. لا لطيف. حتى سالت الدماء من رجليه صلى الله عليه وسلم. سنأتي عليه في الصف إن شاء الله تلك القصة كاملة. وجلس عند لما بني شيبة بن ربيع البستان، ودعا دعاء للفرج أو دعاء الكرب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الحديث الذي يحفظه الجميع. وجاء إليه بني شيبة بن ربيع، بعثوا له أرسلوا له طبق من العنب مع واحد اسمه عداس، فسمى بسم الله. فقال عجبا ما سمعت هذه التسمية في هذه البلاد. عداس. يبدو ما كان مسلما بعد. لا ما كانش مسلم، ولا كان يعرف من هذا. سبحان الله. قال هذه تسمية عجيبة، باسمك اللهم، باسم الله، باسم العزة، باسم مناه، لكن باسمك باسم الله دي غريبة. هو فطن أيضا يعني، التفت للكلمة. قال من أين أنت يا عداس؟ قال أنا من نينوى. قال بلد أخي يونس. قال عجبا، تعرف يونس؟ لأن العرب كانوا قليل خبرة بالتاريخ، إلا الرحالة منهم فقط يعني زي أبو بكر وغيره. أو تعرف يونس؟ قال هذا أخي يونس بن متى، أو تعرفه؟ قال نعم، هو رسول الله وأنا رسول الله. فأكب عباس على قدم رسول يمسحه من الدم ويقبلهم، حول ولا قوة إلا بالله، ويسلم زي ما يكون إيه، سبحان الله. هو راجع الله عز وجل ينزل عليه سورة الرحمن. فكل الطريق في الطريق، فكلما يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع أصواتا تقول ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. يلتفت يمنى، يلتفت يسرى، لا أحد. فلما رجع نزلت عليه سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والقرآن كيف يصير عجبا؟ لمن أشرق قلبه بنور الإيمان، لا يصير عجيبا إلا عند ذوي القلوب الإيه؟ السليمة. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هو إيه اللي حصل؟ وما كانوا بيسترقوا السمع، فجوا في يوم من الأيام ومنعوا استراق السمع. اللي يقترب من السماء ينزل عليه إيه؟ شهابا رصدا يرصده ويحرقه. شوف، نار تحرق نارا. فإذا القضية عند الله لا تحتاج إلى كيف. صحيح. ليس بعد العين أين. إن أيقنت فلا تسأل. صح. هذه قدرة الله. يحرق، يحترق. فخاف. فذهبوا إلى أبيهم الأساسي إبليس. والجن هذا كافر؟ الجن كله؟ لا لا لا، مش كله. ما إحنا في هنيجي الكلام أهو. نعم. تمالك متعجل. لا مع الجن. سبحان الله العظيم. ذهبوا إلى إبليس يستشيرون، هو الخبرة في الأبلسة ده من أيام أبونا آدم. لازم يسألوا إيه القضية؟ ده قاموس الشيطان. بالمناسبة إبليس لم يمت، هو إبليس هذا الموجود هو أيام أبينا آدم؟ هو كتب الله له أن يعيش طوال الدنيا. سبحان الله. وإنما هم منهم يموت ويحيى. فيهم يموت لكن إبليس لا. سبحان الله. فهذا استثناء. من الله عز وجل. سبحان الله. أما يعني إبليس إزاي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق؟ سبحان الله. صحيح. المهم أنت إنك من لا، ويجمع أولاده كل يوم ويعمل تقرير يومي والقصة يعني كده. يعمل من أجل إضلال بني آدم. كيف يجمعهم كل يوم؟ يقول إن إبليس يتخذ عرشه على الأعمى. يتخذ عرشه على الماء كل ليلة. ويجمع أبناءه. يقول من أفسد مسلما اليوم أفسد على مسلم فأضع على رأسه التاج. مين اللي عمل عمل إبليسي درجة أولى؟ لا حول ولا قوة. يعني عشان أنا أضع على التاج شيطان ابن شيطان. فيقول أنا ظللت وراء فلان حتى أخر الصلاة. أنا غدا يتوب. مش شغلانة دي. ما صنعت شيء. أنا ما صنعت شيء. أنا ظللت وراء فلان حتى مش عارف. ظللت وراء فلان حتى عمل. يقول فلان أنا ظللت وراء فلان حتى خاصم أخاه أو طلق زوجته. يقول له انت خرب البيوت، انت احسن واحد. يا لطيف. لما خربت البيت ما هو المصيبه مش في الطلاق يا ابني. ما هو لما الاسر المهزوزه تطلق ايه اللي يحصل؟ تظل المراه المطلقه تغتاب مطلقها طوال حياتها فتضيع بذلك حسناتها كلها التي تصنعها، ويظل هو واهله يغتابوها طوال حياتهم فيضيعوا كل ما صنعوا من خير. فانظر ابليس ماذا صنع. يعني القضية مش الطلاق، مش في حديثة الطلاق. احنا ما ربينا. يعني يفتح منفذا لارتكاب اثام اخرى. فهي تروح تصلي وتصوم وتقوم الليل وتحفظ القرآن وتهد بايه؟ بغيبة واحدة. وهو نفس القضية، يعمل خير ويفتح مدارس ويصرف على ايتام ويقفل مش عارف يقول ارامل وغيبة واحدة، مش غيبة واحدة، ده كل يوم طلقتها يا فلان. لكن الصحابي الجليل قالوا لما طلقت زوجتك؟ قال ان المسلم لا يخرج اسرار بيته خارجه. فلما انقضت عدتها وتزوجها آخر قالوا له ها قد تزوجت بآخر لما طلقتها؟ قال كيف يتسنى لي أن أذكر زوجة غيري؟ عيب عليك يا جماعة. أنا أتكلم على حرمات الناس. يا سلام. هؤلاء تلاميذ محمد، هؤلاء هم الصفوة. أدب. هؤلاء هم الصفوة. نعم. نحن نتكلم على الصفوة من شوية. صحيح. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا. الجد هو المقام. تعالت عظمة ربنا. نعم. تعالى مقام ربنا. تعالى جد ربنا. نعم. معذرة سؤال. نعم. هم الجن لهم أنبياء؟ لا. ما لهمش أنبياء؟ طب يعني مكلفون؟ أما هو دليل أن هم سمعنا كتابا من بعد موسى. طبعا. يعني أنبياء البشر هم أنبياء الجن. نعم. هم مكلفون باتباعه. نعم. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني قضية الايه توحيد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إبليس أبونا الكبير سفيهنا طبعا سفيهنا كان يقول خطأ على الله عز وجل، لأنه ليه كان يجي ينقل لنا وهو أعلم مننا، يقول أن الله له زوجة وله ولد، فهو يقول على الله شططا أي كذبا وزورا وبهتانا، زي أصلين احنا الطابور الخامس والسابع والعاشر يقول كلاما عجيبا. نعم. سبحان الله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. احنا كان في ظننا أن مش ممكن واحد إنسي ولا جني يكذب على الله، فازاي أبونا يكذب على الله؟ معقول؟ هم تطوروش هذا، لم يتصوروا. نفس كلام أبينا آدم حينما قال ما ظننت أنه يحلف بالله كذبا، نفس القضية. لم نظن أبدا أن في إنس أو جن يكذب على الله. طب ليه؟ لماذا؟ ده ربنا اللي خلقه، ربنا اللي خلقه، معقول يكذب على الله؟ سبحان الله. وأنه خد بالك من الآية بقى، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يعوذون بهم. طب العربي ينزل إلى الصحراء، يسافر، يجي عليه بالليل، هو خايف قبل الإسلام أكيد في صحراء. يا عظيم الوادي، يقول كده، يا عظيم الوادي سل أتباعك أن يبتعدوا عني. هو مين يا عظيم الوادي؟ الله. أنت يا كبير الجن اللي موجود في الصحراء، أنهم حاطين العرب حاطط في ذهنه أن الجن ساكن في الصحراء. أنا تصورت أن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، يا عظيم الوادي أنت يا كبير الجن، أنت شمهورش يا كبير. إذا كما ذكرت أنت قرأت فيهم فضلتك. لا لو أنت أن تقرأ. الذي يبني الأبنية يستطيع أن يهدم الأخبية. الذي يبني الأبنية يستطيع أن يهدم الأخبية. يعني من يستطيع أن يبني الأخبية، فلا بد أن عوامل الهدم والبناء ده حتى عملية بيولوجية في الجسم سليم. المهم، يا عظيم الوادي سل أتباعك أن إيه؟ أن يبتعدوا عني. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، يعني هو يستعيذ بعظيم الوادي هذا، فزادوهم رهقا، زادوا الجن كبرا وغرورا، وزادوا الإنس أنهم أصبحوا للأسف ضعفاء مستضعفين، زادوهم رهقا وضعفا. هذه الاستعاذة، هذه قضية أنه كان رجال من الإنس فقط يعودن. بس كده، ليس اذهب إلى فلان واصنع فيه كذا واذهب إلى حلال. شوف، يعني إحنا عندنا لغة وعندنا نحو وعندنا صرف وعندنا بلاغة وعندنا أدب، ولكن نقف عند الكلام وفيتعلمون ده قصة أخرى ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان وهذا حتى هذا العلم، هو يقول أبو حمد غزالي هذا علم مذموم يجب ألا يتعلمه أحد. هو إحنا عرفنا. هو أنا أفكر أنا عم أصنع برنامجا في الجن. دائما أنا مش أحضر معك طبعا إن شاء الله. لا أفسح صدرك مولانا. تعمل ليه برنامج عن الجن ليه؟ يعني حتى نستبين الصورة من وجهة نظر شرعية. وأنا ابني عرفت أتعامل مع الإنس، أنا عارف أتعامل مع أولادي دول اللي قاعدين يصورونا الآن. لما أتعامل مع الجن مش أتعامل أول مع الشاهد، لما أتعامل مع الغائب. هو إحنا الأمة كل ما تضعف تلاقي البيت ماله حرام ومن ربا. نعم. والرجل والعياذ بالله بعيد عن طريق الله والى اخره، وبعدين زوجته تقول الراجل متغير علينا والله سبحان الله، معمول له عمل ايه ده؟ عمله اسود، هو من عمله مش هو معمول له عمل. عمل ليه تعمل له عمل؟ يعني ربما يفهم البعض او كثير من الناس وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هنالك تعامل بين الانس والجن. انا حتى همشي معاك في هذا الادعاء، مركانة دي راحت فيه وأنه كان ها. مش كان بالقرآن؟ لا معليه، ده كان عندما عند الله فقط، عند رفض الجلالة فقط. وكان الله غفورا رحيما، دي إلغي الزمن. لكن عند بشر ده زمن يتحقق، عند مخلوقات لا. وأنه كان يعني كان موجود وانتهى، لم يعد موجود خلاص. طيب، وأنهم ظنوا كما ظننتم. هم يكلمون من الجن؟ نعم، الجن يكلمون من يكلموا بعض. وجبريل بينقل محضر الجلسه سبحان الله للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم العقيده. نعم. نتعلم العقيده. شوف عظمه القران وجمال القران وجمال وسلاسه العقيده. نعم. العقيده سهله. صحيح. بسيطه مش معقده. حرام. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. قالوا خلاص بقى، ما حدش، خلصت الرسالات وانتهت، لان في زمن بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى سنة 600 سنة. شوف فين سبحان الله، خلاص بقى 6 قرون. هما كمان قالوا سمعنا كتابا من بعد موسى. سبحان الله، الانجيل بعد فترة طويلة، بعد فترة. تمام كده. وأنا لمسنا السماء. لمسنا السماء، صعدوا إليها لغاية ما لمسوها. فيهم هذه القدرة، الله أعطاهم هذه القوة. أثير أثير زي الله. هو أنت الآن لما يعني هم ليست لهم أجساد محددة لا, لا لا لا، هو أثير عبارة عن مخلوقات نارية يعني ليس لها كنها، لا الله أعلم شكلها، حتى الرسول ما وصفها. هنجي أبدا، هنجي الحديث. طيب هجي لك عن نص من البخاري ونص من مسلم. لا لا نتعجل إذا. طبعا حاضر. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة. طب حرس من من؟ عجيب. حرس الحراس؟ حرس من الحراس، من الملائكة. من الملائكة وشهب. الملائكة تمنع أن حد يخترق من هؤلاء المخلوقات، والشهب تنزل على من اقترب. قالوا انزلوا كده. إبليس قال لهم لابد أننا أنكم منعتم من استراق السمع عند السماوات، لابد أن نبيا قد بعث. أين نجده؟ قال بين جبلين. إبليس آه. وما كان يعرف أنه نبي، ما كان راح بعض من النفر وهو راجع بين ب ب ب ب سواء من الطائف أو هو كان يقال في رواية أخرى كان يصلي بالمسلمين العشاء سبحان الله، فاستغربوا وتعجبوا من هذه الصلاة واستغربوا من اتباع الصحابة لرسول الله، فخلاص سبحان أيقنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما خط خطا ل تمام. لكن الآراء هل رأى الرسول الجن أو لم يرى؟ في طائفة تقول لم يرى. هل يجيك الكلام طيب. ولا أنت مستعجل عليه؟ لا براحتك. حلو جميل. أنا بس خلينا إيه مستمتع. ملئت حرسا شديدا وشهبة. وأنا كنا نقعد منها. هي معذرة، هي كانت السماء ما فيها حرس ولا شهب قبلا. لا يعني وضعنا لا هم لما وجدوا أن لمست فوجدناها. وجدوها يعني إذن هي موجودة. لا هي موجودة. موجودة. الحرس ده موجود والشهب موجودة. نعم. بس هم اكتشفوها. يعني الله خلق الحرس وأوجد الحرس وأوجد الشهب هم اكتشفوها بعد. نعم. لما اقتربوا. طيب. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نجي عند أبواب معينة ونشوف إيه اللي إيه بيقال. يسمعوا تسبيح الملأ الأعلى. يسمعون. سكان السماوات. تسبيح الملائكة. ها. هم يرون الملائكة. فروح إيه ياخد كلمات معينة قالها ويضيف لها إيه أشياء من عنده. زي عمل الخيبان بتاع قارئ الفنجان، يبص كده يقول لك ما هو يتزوج دمك سكة صفر، يقول هتتزوج انت عندك زوج عندك هترزق بخير جاي لك ورساله ان شاء الله، ثاني يوم تلاقي قرار الفصل جاي لك بعد نقطتين بعد ثانيتين يومين اسبوعين، ما خلاص ما هو اسبوعين جاي قرار الفصل على طول نفسه في حديد. والعياذ بالله. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. هم كانوا يستمعون الى الملأ الاعلى ثم يبلغون الكلام لمن؟ الله لكل الكهان مثلا. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه ناس بتتعامل مع الجن او تدعي التعامل مع الجن. خلاص نعم. ولذلك ليه المشركين وصفوا الرسول بانه شاعر وانه كاهن وانه ساحر؟ الثلاثه دي تختص من؟ تخص الجن. صحيح. مش الشاعر انتوا تقولوا عليه له شيطان؟ شيطان. ولك لسه شيطان الشاعر لم ياتيني صح؟ صحيح. والكاهن ايضا صح. طبعا انت الساحر. لا شيطان جن. يبقى بيتعامل يعني المحيط. ولذلك قالوا لا لا لا. ولذلك قال له الوليد ايه؟ يا ابن اخي ان كان الذي ياتيك رئيه من الجن ها جئنا لك بالاطباء، وإن كان عندك عايز تكون أغنانة نجمع. هذا الفكر كان مسيطرا عليهم. مسيطر عليهم موجود. ولذلك كانت الـ الـ الهامة كان عندهم عقيدة بقضية الهامة. الهامة دي اللي هي واحد يموت تطلع مكانه شيطانة أو روح تقول إيه تقول الهامة حتى تقول الهامة تسقوني ها تأخذ مكانه روح أو العفريت. العفريت عفريت فلان الآن عفريت موجود فلان. هو ده عفريت فلان. ما في عفريت ولا أصلا ما فيش كلام ده. هذه من الدعايات العرب. واذا قتل شخص يطلع كان عفريته جن. ليه ليه الروح راحت الى باريها والجسد احنا دفناه. ايه المشكله يا اخوان؟ هو احنا في ايه في موضوع بسيط قرين قرين مش نقول عنده قرين. ان كنت صالحا كان قرينك الملك، وان كنت فاسقا كان قرينك الشيطان، وانت على بابك ملك وشيطان. الملك واخذ برايته والشيطان واخذ برايته. رايح لشغلك اللي بترتزق منه رزقك واولادك وكده تظل كراية الملك حتى تعود. راح عشان تدفع رشوة، عشان تنافق او تدلس او تضر انسان او تضر بشر او تعطل خير، تظن لك رأية الشيطان، ده قرين وده قرين، عايز تختار أنهي قرين؟ الملك صح لا؟ يا رب نعم. أصلا احنا بنغرق في المسألة، أصلا أنا قريني قرينك مين؟ من قرينك؟ قرينك من عملك. يعني مع أخويا اللي تحت الأرض وأختي اللي تحت الأرض. ما فيش يا ابني لك أخت وهو المصنع خلص، يعني لما يعمل لك أخ تحت الأرض وأخت من تحت، ليه أخ مين؟ أخ مين اللي تحت الأرض؟ ما احنا الجن أهو، ده عالم زي عالم البحار، زي عالم السماء، زي عالم الملائكة، عالم من العوالم، له حالته، له قوانينه، وأنا غير مكلف بالبحث عنها، إلا بما جاء في كتاب الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض عندما إيه؟ أشر أريد عندما غلق علينا أبواب السماوات، هل يترد شر؟ لأنه منع إيه؟ منع قصة الجن بالاتصال بالملأ الأعلى، وما ليس إلى الملأ الأعلى إلا هذا الكتاب القالد بس، فيترى هو في شر. شوف شو أدب الجن، قال إحنا مش عارفين هل ده شر أريد بمن في الأرض أن نمتنع عن أخذ الأخبار، ولما ننزل للكهان والسحرة واللي بيتعاملوا معانا دول يبقى سبحان الله، يعني ده شر، يعني الناس مش هتعرف الان تفك الاعمال والسحر والشعوذه، ولا مش هتعرف هو ده شر ولا ايه؟ ام اراد بهم ربهم رشدا؟ هو طبعا اراد بهم ربهم رشدا، لكن هم يتساءلون، هو نفسهم مش عارفين اجابه، لكن في شيء جديد حدث واضح امامهم، الذي يستمع يحرق. خلاص يبقى اذا مش هيستمع، ما تقتربش، يبقى انت مش هتعرف اي شيء من الملأ الاعلى، خلصت، على ان الملأ الاعلى انزل كلمته الاخيره في عالم الكون على ختم الرسل، وانتهت، وضع بين دفتي المصحف، قطع الجهيز قول كل خطيب، خلصت المسألة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وإذا حتى الآن من يقول أن الجن يأتي بالغيب هو فعلا منع عنه، هو حرق، تنتهي القضية بالنسبة له، انتهى الغيب إيه؟ وقالوا لو كون احنا لو نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المهين، يبقى ده لا يعلم، صحيح. هو نفسه لا هو صرح في أكثر من كلام صحيح. الجن في سيد في السلام، فلما خرت بنات الجن قال لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا، وده مش غيب بالنسبة لهم، ده شهادة واقع، لا ده يعني هو شايف سليمان أمامه ميت، وهو يعرف أنه ميت، يبقى معلومات الجن يبقى إن شاء الله جاهل ولا شيء، لا جاهل ولا شيء، لا شيء، ما سبحان الله، إحنا بس بنكبر في المسألة. ففي نقطة ما. أنا أرى والله أعلم ما. من منظور بسيط أن النظام العالم الذي يقال عليه النظام العالم الجديد هو سليمان الذي مات ومتكئ على منسأته، والناس الأتباع في العالم الثالث يظنون أن النظام ما زال قائما، النظام مكتوب عليه بالموت منذ أن ولد، لأن النظام مقطوع من السماء. جميل جميل، بارك الله فيك، جيد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن خلي بالك شوها، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، إذا فيهم صالح وطالح، فيهم طالح زي البشر، زي البشر. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إحنا عندنا يقين أن لن نستطيع أن نعجز الله، إحنا ناس مؤمنين ونعرف قدرة الله، حتى فينا المنحرف أيقنا، الظن هنا يقين، ويقين أن أيقنا أن لا نستطيع أن نعجز الله ولا نهرب من من خالقنا، حتى المنحرف فينا مقتنع بهذا. سبحان الله، سبحان الله. والله هم أرق حالا والله، يعني وصفهم جيد، هنحبهم يعني. ولا حاجة صعبة خالص. وأن لما سمعنا الهدى الله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله أكبر آمنا به فورا فورا، لم يترددوا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لأن هم لما استعادوا بالجن زادوهم إيه؟ رهقا ظلما وعتوا وبعدا، لكن ده سبحان الله العظيم ما زادوهم رهق، سبحان الله. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ومن فمن أسلم منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسط عكس المقسط، المقسط هو العادل، نعم. إنما أهل الجنة ثلاثة، إمام مقسط متصدق موفق أول واحد، نعم. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فالمقسط عكس القاسط، القاسط في مقسطين، فمحبوبون المقسطون محبوبون محبوبون، اما القاسطون كانوا لجهنم حطبا، لانه ظالم، القاسط الذي الجائر الجائر، نعم. القاسط الجائر، نعم. وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة، الجن بدأ يدعو للتوحيد، بدأ يدعو لليقين، أي طريقة؟ طريقة ليس إلا طريقة واحدة، وأن لو استقاموا على الطريقة التي أشار أو صنعها رب العباد عز وجل على لسان أنبياء عليهم الصلاة والسلام لأسقيناهم ماء غدقا، اللي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكم من قرية سبحان الله نفس القضية بطرت معيشتها، نفس القضية سبحان الله. طيب لنفتنهم فيه. الماء الغدق ده ايه؟ اختبار. الجن يسقينا؟ لا، الله عز وجل لو الناس البشر والجن استقاموا على الطريقة ربنا يسقيهم ماء غدق ينزل عليهم بركات من الله عز وجل. قل لأسقيناهم. لا لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى. حتى التفات في الضمير. نعم نعم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. لأسقيناهم ماء، ربنا يسقينا ماء غدق. هذا الماء فتنة للعباد واختبارا للعباد، هل يشكروا ام يكفروا، هل يطيعوا ام يعصوا. نعم. هذه القضية لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. عذاب الصعد اللي هو جبل والعياذ بالله في جهنم، يفضل يطلع فيه يطلع لغاية ما تهرأ يداه ثم هكذا الى ابد يكب ويصعد والعياذ بالله سبحان الله. طبعا جاءت بعد كده الايات تتكلم عن قضية العقيدة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اذا ليس لهم تأثير على البشر الجن. تعال الحديثين الاول وبعدين لك ان تسأل. طيب تمام سبحان الله. طب. انا جبت الحديثين بالنص عشان لا نترك كلمة. في المصدر في البخاري ومسلم. البخاري الجاي. انا ليس لي عندي مصادر، انا عندي كاتب يعدل، شاهد يعدل، كتاب وسنة. والسنة والسنة دائما من البخاري ومسلم. نعم من الصحيح. المهم حدثنا ابن عباس صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه. ابن عباس يحكوا. نعم. انطلق عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ابن عباس اللي بيترجم ويحكي بعد نزول آيات الجن هذه. أرسلت عليهم الشوف فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ من جايبين أخبار ليه؟ فين الأخبار اللي بيذاعها محمد خالد؟ ما فيش. انقطعت الأخبار، لكن أخبار ده أخبار السماء بقى، أخبار تانية خالص. فين الأخبار؟ أين سبحان الله؟ ما لكم؟ في حيلة بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. طوفاً هم لهم سرعة. هم إن هذا معذرة، هو ما كان يعلم إنه سيأتي نبي مثلاً الغيب يعني. لا ما كان من وقت يعني. حتى لما بعث سيدنا محمد ما علم أنه بعث. لا لا لا لا لا لا ولا عارف ولا عارف ولا عارف ولا غير. إذن جهل فعلاً. إحنا يعني بس بم... إحنا اللي مكبرين المسألة زي مكبرين مثلاً النظام العالمي الجديد. في يا عم في دعوة من أرملة فلسطينية أو من أم عراقية مات ابنها لله رب العالمين تهز الكون هزة. لا إله إلا الله. بس عايزين يقين، عايزين يقين. نعم. احنا يعني نعم انت عايز تقول سنضطر لاستكمال الموضوع في حلقه قادمه والله. هذا وقت المشاهدين نهيب ان يتصلوا مع فضيلتكم في موضوع الحلقه. طيب خلاص ماشي. انت عارف ان الاستبيان لا. عملنا استبيان بسيط كده الاستبيان عندي في الموقع كده فوجدنا ان 70% تقريبا من المشاهدين اول ما تبدا الاسئله بينصرفوا من امام الشاشه. بس عشان اعلمك معلومه يعني، ولكن اتفضل يعني. انا مضطر لعمل الوجهه الاعلاميه حتى تكمل عناصر. انا كنت اظن ان احنا بنبلغ الناس دروس في العقيده وفي التاريخ وفي السيره وفي سبحان الله، وبعدين لما نشرح القضيه كلها يكتشفوا ان اسئلتهم قد اجيب عنها تقريبا كلها ووضعنا مكانها اجابات واضحه من المنبع. لكن طالما هذه الصنعه الاعلاميه ونحن أسرى كضيوف. لا لا أنت لست أسيرا، أنت صاحب بيت. إذا أردت ألا نأخذ أسئلة لا لا لا نحن لا نتعامل مع الديمقراطية. الشورى خلاص. الشورى حميم عين سين قاف توكل على الله. على بركة الله. لتكن الأسئلة في موضوع الحلقة وحتى نستمتع بالحوار مع فضلاتكم في الجن. يعني ما حدش يسألنا أن الحجب اليمين أكبر من الحجب الشمال وكده ويسأل يقول أنا شفت الجن وأنا رأيت الجن والرسول صلى الله عليه وسلم في أراء أنه ما رأى الجن. إذا كان الحوار هيكون على هذا لن أجيب. يعني أعتقد أن السادة المشاهدون سامعوا هذا الشرط. نهيب بجميع السادة المشاهدين والمستمعين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة وأنا ما غطيت موضوع الجن بعد عشان برضه أصطفنت في مقيل في مقيل فقط يعني حتى إذا إذا إذا تركت شيء إذا فاتتنا نقطة تكملوها أو إذا كانت هنالك معلومة تفيد السادة المشاهدين والمستمعين. أولا ليس معنى هذا أنني أنا أحب التواصل مع الجمهور ومحبتي لي وأنا أحبهم جميعا وهم يعرفون هذا، ولكن يعني كنت أرى أن الفائدة هي أن نتعلم، لكن خلاص إن شاء الله يعني نتوقع على الله. لنقطع الأسئلة ما في بأس. لا خلاص ما المرافعة بتاعتي ما مش مدي خير إن شاء الله. لا لا مرافعة فضيلتك. لا خلاص التواصل معنا. خلاص صحيح. نتوقع على الله. الناس تحبك وأنا ما أريد أن أخذك وأن أحجبك عن الناس. الناس تضغط علي بأن تتحدث معك في البرنامج. قيل لي ما نصه في هاتفي الشخصي يعني كيف نكلم الشيخ إلا عن طريق التلفاز. أنا مستمع جيد، اعتبرني أنا كل كده أذن. بارك الله فيك، شكر الله لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في موضوع الحلق. أرجوكم ألا تخذلونا بعد الفاصل، فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم